أحسن الله إليكم، إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر جمع تقديم هل يتطوع بعد ذلك؟ يحق له أن يتطوع، التطوع تقدم مفتوح، من أراد أن يتطوع فليتطوع. نعم. يعني لم يدخل وقت النهي. جمع تقديم الآن. نعم. متى يدخل وقت النهي بالنسبة لهذا الجامع؟ وقت النهي باكر، إذا زالت الشمس خلاص، هو لن يصلي الظهر إلا بعد الزوال. المقصود لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذا كان المقصود هذا فلا شك أن عندما يجمع جمع تقديم ولا تأخير. تقديم. إذا جمع تقديم يصلي ما شاء. جمع تأخير لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم.